لأن عقله في حكم الموجود، لأنه ينمو وفي حكم العقلاء ينمو ويزيد وإن كان صغيرا كلاه المجنون وليس من أهل الحج. أما الصغير حج متبع لغيره كما أن إسلامه متبع لغيره، فالمقصود أن الصبي الصغير دون السبع له حج متبع لمن حج به، لهذا حديث صحيح. ولما رواه البخاري الصحيح عن السائب يزيد الجندي قال حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا من سبع سنين، قال يدل على أن الصغير له حج. والحج لا يأتي فيه وأن المصري حج ثم راح الثاني حج حج أخرى في آخر الكتاب يأتي إن شاء الله، هذا يدل على أن الصبي وإن كان دون التمييز له حج فرع لمن حج به، ولكنه لا وجه حج الإسلام، بل متى بلغ واستطاع حج البليغة كما يأتي إن شاء الله. وفي هذا أيضا أن من يحج الصبي الصغير يكون له أجر بما فيه من خالق العبادة وتسهيل العبادة له، وإن كان صغيرا يكتب له أجر، فهو حاج فهو له أجر والصبي له أجر. وفي هذا رد على من قال من العامة ولا أعلم ما غير العامة، ما أعلم ما غير العامة أن حج الصبي والصبية يكون لوالديه، هذا لا أصل له، أو جعل حج الصبي بالنية بغيره لأبي أو أمه، هذا لا أصل له، فحج الصبي له وليس لأبي أو أمه يجعل حجه لغيره، فإن من لم يحج لا يحج عن غيره، حج صبي له حج صبية لها لا لا لا لغيرهما، لكن لمن حججهما الأشر كما قال النبي ولك أجر، إذا حججهما أبوهما أو أمهما أو من هما معه فله أجر، وحجهما لهما تطوع. الله أعلم. الله يجزاه نسخ الصبي الذي مثلا ينوي عنه من هو من يكون وليه؟ من يتولى في الحج، من هو معه في الحج يكفي، من يقوم على شؤون في الحج وإن كان غير أمه أو الآبد. الذين قالوا لو حج عمه أو حج أخوه يكفي، النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الشيء، قال لك الأجر ولم يقل لا أحج إلا أبوه ولا أحج إلا أمه، لأن هذه مسألة خير مسألة، هي مسألة أموال ترهق الصبي أموال شيء خفيف. نعم. الحديث الأول بالنسبة للعمرة إلى العمرة، يعني هل يفيد يعني جواز تكرار العمرة وعدم وجود وقت محدد لها؟ يعني يستجب على هذا، يستجب يحتاج الناس ما لها وقت محدود. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وكان صلاة ما بينهما، وقد اعتمر عليه الصلاة والسلام مرات، واعتمر الصحابة مرات، واعتمرت عائشة مرتين في شهر واحد، بل في أقل من شهر، بل في 18 يوم اعتمرت في آخر القعدة، ثم اعتمرت في ليلة 14 من الحجة. نعم. نعم. يعني في بعض الروايات حج ليلة أربع مرات، كان وهم بعض الرواة، كان وهم بعض الرواة، صواب أن الحج هو الأخير، والآخر وقوعا فرضية والآخر في رواية أيضا. نعم. الله حديث جابر، أي جابر عن العمرة قال ضعيف، كذلك حديث في كون العمرة واجبة طريقتان ضعيف. كل منهما ضعيف؟ نعم كلها ضعيف. يعني المعول على غيره. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. هذا هو نعم. هذا هو الأصح. وقيل ثلاث خمسة وست، لكن لا لا دليل على ذلك. لا يا شيخ، تمام غير تمام غير الأصل، يجب تماما ما لا يجب أصلا، لكن يجب مشروع. لكن هل يشترط الراحلة ما هو بشرط، لكن وصف أغلبي، وصف أغلبي، ولا لو كان في مكة ما يجب عند حج ولا ما عنده راحلة. نعم. أو ناس في حول المشاعر. نعم. الذين كرهوا العمرة أحسن الله إليه، كرهوا العمرة في أشهر الحج، ما هو دليل؟ هذا من عمل الجاهلية، ما حد يكره الإنسان الجاهلية، كان يرون أنها أشهر الحدود، أما المسلمون لا يرونها قربة في أشهر الحج، إنما كان عمر والصديق وعثمان يلبون بالحج حتى يلبى العمرة وحدها، حتى يقول لها سفرة، فالحج سفرة، يكثر العمار والحجاج وليس قصده في غير أشهر الحج، حتى لو جاب العمرة في أشهر الحج ثم جاب الحج ما صح. يعني كنت في الصلاه وحمينه وفكره الاكوار في خلاف العلم، هل يجزي او ما يجزي؟ لا بد من رواه مستقل، الولي يكون رواه مستقل ثم يطوف الصبي وهكذا السائل. وقال اخر هو يجزي اذا طاف به، وهذا الصواب ان شاء الله، اذا طاف به يجزي على الصحيح، اذا طاف به وسعى به اجزاء عنه ما في الان. فليفرق به الذي له يقول هذا قول بعض الناس لا تصور من الجنس لا فرق في جرس على أرجع عنهما جميعا بالنية لأنا وعنهما جميعا. نعم نعم. المعروف أن الواجبات كلها معلقة بالاستطاعة، فما كلمة ذكرها مع الحج الجد أن كلها بالاستطاعة؟ لا نسبه والله أعلم أن الحج مظنة في الحج لنا يعني واجب على المسلمين جميعا فنهم في بلاد بعيدة قد يتواحى منه يعني يلزمه أن يقترض ويلزمه أن يستفين ويلزمه أن يمشي على قدميه بين الوضع أنه لا بد من استطاعة لأن هذا شيء يعم الناس كلهم نعم في قريب والبعيد من مكة فلعل الله أعلم الحكمة في هذا لعل هذا فصل الحكمة في هذا الشيء ثم أيضا بعض العبادات تجب وجوبا فيه مشقة فلا تسقط بالعجل النسبي بل الصلاة تجب عليه حتى ولو كان مريض نعم حتى ولو كان على جنبه نعم الصلاة واجبة عليه نعم والزكاة واجبة عليه ولو كان فقير إذا كان مصاب نعم الزكاة واجبة عليه يزكي المصاب اللي عنده ولو كان واحد من الفقراء نعم والصيام يجب عليه وإن كان مريض لم يقل نعم لا يجب وقت الفعل لا يجب فعله وقت الفرض لكن يبقى الوجوب نعم فالعبادات تبقى فيها تفاصيل نعم اما الحج في التفصيل من عجل ما عليه حج حتى يستطيع نعم هذا الفقير نعم الفقير الذي عنده نصاب يعطي الزكاة ويعطي الزكاة يعطي الزكاة نعم هذا الصواب يعطي ويعطي نعم هذا يقول الجمهور نعم نعم نعم ولا العجل لا مجنون ولا مسلم ما جاء على بيته شلون نعم ولا العجل انه مسلم ولا مجنون ينظر كان يسمونها معتوه إذا كان ما ينبط ماله ولا مسلم هذا حقاً هو مجموع مجموع إذا كان عقله ما هو ضابط لا حج إنه مجموع ما عليه حج إذا كان عقله ضايع ما يسقط ما لا يسقط الجن يعني ما يصرع لكنه ضايع العقل لا يحفظ ماله لا يحفظ ماله ولا يحفظ نسب ولا يحفظ طيب ماذا يعني صليف حج؟ إنه حج بس ولكن ما يجب عليه حج نعم الحج لا يجب يعني عبد يعني يقوم فيها ساعه لا لا لا ما يحكي لا هذا ما يحكي حكم حكم مجاني لان الصبي يما فيه طريق النمو طريق العقل بخلاف هؤلاء نعم الشيخ اذا كان الانسان مستطيع لو كان الانسان حج وعنده جاد ولكن لدينه غير مطالب بالجلال ما حجه ما يلزم ما يلزم وفاء الحج وفاء الجنة ولا سمع بقي ما يسمى مستطيع وعليه ديون ولا محل يعني بعد قليل يحل نعم إذا كان الإنسان مستطيع يا شيخ بس عمله ما كان محل استقام الحج إذا كان مستطيع بحيث من واحدة لكن عمل لا يسمح بالنسبة العسكرية إن عجز عدوى لا شرها استأذن وواعي من الاستأذان ومنع من الاستقالة ولا بلا ما سمح له أما إذا كان يستطيع يستأذن ويستأهل وآخر مو بالعمل حجة يستطيع يستقيل أو يستطيع يأخذ زيادة أو يستأذن والحكم فقط الله يستأذن من غير هذا من الحجة لكن بعض من دونه هو اللي يقولون نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم صواب انه ليس عليه احد يعني ما تستطيع ما يستطيع الصوم لا النبي قال لا تستطيع الا مع ذي محرم نعم ما عليه احد انتهي ما عليه احد حتى تزوج لا تزوجت في حجها زوجها في ذلك حياته مع ذلك نعم لا تستطيع الابد حتى تزوج او يتيسر لها محرم في عن طريق الاخر من طريق الله نعم نعم قد يوجد محرم من الاخت ترى واحد في الخاطر حجبها نعم العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان فضل ابن عباس رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم.

فالمقول يؤيد المرفوع ولا يخالف. والحديث الرابع عن ابن عباس ايضا بقصه الذي خرج غازيا ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان زوجته خرجت حاجه وان اختي في غزوه كذا وكذا، قال له انطلق، قال له انطلق حج مع امراتك وفيهن يعني خلوه للمراه من المحرم وعن سفرها بدون محرم. هذا يدل على انه لا يجوز ان يخرج رجل امراه الى ما عنده محرم، وليس له ان يسافر بها، لا تسافر بدون محرم ولا تخلو بالرجل، بل يجب عليها ان تبتعد عن ذلك لانه وسيله الى الشر. الخلوه بالمراه النبيه والسفر بها من دون محرم وسيله الى وقوعها فيما حرم الله عز وجل. ومن محاسن الشريعه ومن عظمتها ومن كمالها النهي عن هذا الامر، النهي عن يخلو رجل امراه ليس محرما له، والنهي عن سفره بها وليس ذات محرم. وهذا هو الصواب في المسالتين. قال بعضهم يجوز السفر بها اذا كان معها، اذا كانت مع النساء لقاس، لان المقصود الامن، واذا كان معها نساء لقاس فلا باس والاقرب المنع، لا يجوز ولو كان معها نساء ليس لها تسافر الا مع ذي محرم، لان قد تساهل اذا كان معها قد تساهل في بعض الامور، قد تقع فيما لا ينبغي. فالشارع حسن الماده سد الباب فلا يجوز تخصيص قوله الا بدليل. اما الخلوه فتزول بوجود ثالث، اذا كان معه ثالث كامها او اجنبي في محل امان في محل ليس محل تهمه زال الحكم. فان الحديث فان الشباب ثالثهما، فاذا وجد ثالث زالت فيه الشيطان وحصل الامن في الاغلب. اللهم ان يكون الثالث متهما فلا ينفع. والحديث الخامس حديث تبرمة، فيه الدلاله على ان من يحج عن نفسه فانه لا يحج عن غيره، ولهذا قال يحج عن نفسه ثم حج عن تبرمة. والصحيح ايضا رفعه لانه مرفوع ايضا رافع الثقه، فيكون الحديث دليلا على منع حج الانسان غيره فقد لا يحج عن نفسه. وهذا إذا باشر الحج، أما إذا استناب أن يحج عن أبيه أو أمه فلا حرج في ذلك، إنما الممنوع أن يحج هو عن غيره. يحج الحج عن غير ولو كان غير أب ولو كان غير أم، فإن قال أخ لي أو قريب لي، فدل ذلك على أن الحج عن غير لا يتقيد بالأم ولا بالأب، فإذا حج عن غير أم وعن غير أبيه فلا لا. حديث السادس حديث ابن عباس ايضا في فضل الحج، انه كتب على الناس الحج، قال بعض الناس يا رسول الله في كل عام، قال قلت لا وجبه، الحج مره فما زال هو تطوع، رجب الخمسه. ورواه مسلم عن ابي هريره في ان صلى الله عليه وسلم خطبه فقال ان الله العظيم حج حج، فقال يا رسول الله في كل عام، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم استقر ثلاثه ثم قال قلت فلا وجبه، ولو وجبت ما استطعتم ذروني ما استطعتم، فانما هلك من كان قبلكم بخلاف من قائله واختلاف مع الانبياء. هذا يدل على ان الاصل عدم التكرار، الا بشيء يدل على التكرار كما وجبه الله، يكون مره كالحج الا اذا وجد ما يدل على التكرار والصلوات الخمس ورمضان نعم والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، هذا يعم النفل والفرد جميعا، هذا الاخر تابع من الحج والعمره وخمسه وجماعه جيد، والحج المسعود تابع من الحج والعمره. هذا يدل على شرعيه التكرار كان السلف هكذا من الصحابة وغيرهم يفرغون الحج والعمرة ويطحون بذلك. لكن لو أن إنسانا نوى بتأخره بالتوسع على المسلمين قال مسلم الله لهم نرجو له خيرا نقول أفضل عن نظر لكن يرجع له على نيته خير. نعم. أحسن الله إليك الشيخ، من لا يستطيع الحج إلا مشدودا على الرافل هل يحج أو لا يحج؟ الله أعلم. ما ذكر أن أباها كان عنده ما يحج ما يستطيع أن يحج به، وجب عليه الحج او لم يجد الحج الماليه. هو اطلاقها انه يستطيع ادى سيره الله على عباده، اطلاقها ادى سيره الله كان اراد يعني الامر بالحج واحتملنا يعني اراد كان عنده قدره في مياه المال النبي اطلق ولم يستطع عليه عليه الصلاه والسلام، لانها سالت انت هل تحج عنه فقط؟ فقال حج عنه ولم يحضر استفصال، هذا يدل على انها الحج على المطلقه ولو ما عنده مال انت لا باس. نعم. ولا في هذا الواجب انه مستحب الحج على بها ليس بواجب عليها. ولو كان عنده قدره ماليه لا هو بواجب عليها، ممكن يحج على اي وقت، المهم انه وسعها في الحج على المطلقه اذا لم يوجد. فدل ذلك على الحج على المطلقه سواء كان فقيرا او غير فقير. اما قل يجب عليه او ما يجب عليه فمن ادله اخرى، فمن ادله اخرى تنزل على وجوب الحج على من استطاع. لكن ما يتعين عليها الله. ما يتعين. لا. إذا لم يجد غيرها. يستطيع أن يحج عنها غيرها من البلي هذا. إذا لم يجد غيرها. إذا لم يجد غيرها. ما يتعين عليك. لا. ما يتعين عليك. من عندهم مال. استفتت أكان لي أنا تعد بقر. أنا يقول يجب عليك والقاعدة إذا ما قال ولا تجد وزة ولا عصا. يعني يبقى إذا لم يوجد ما يجب عليه حتى يجد. إذا يحسن وجد ولا ما يحسن وجد ينوب. نعم. الله يلك أي المال يحج عن الذي من رأسنا يعني بعد قضاء الدين بعد قضاء الدين أو قبل نعم يعني يحج من أصل المال أو بعد قضاء الدين من أصل الدين من أصل الدين كان الدين الدين وحصل الغرامة هذا هو الأصل. قال بعضهم لأن الله حق بقضاء كما قال من يقدم يقول له لقد أصبت أن الله حق بقضاء في بعض الروايات فإن الله حق بقضاء بعض استنبط من هذا أنه يقدم بين الله على بين الناس، وآخرون قالوا لا من هذا من باب التشريع والحد وليس من باب أنه يقدم، لأن بين الله لأن بين الله مبني على التسامح والعفو، هذا بين المخلوقين فإن بدأ التشاح والبخل، فينبغي يلاحظ بينهم إما يساوى بإذن الله وإما يقدم لأنه وضع التشاح والبخل وعدم التسامح، بخلاف إذن الله فإنه سبحانه وتعالى العفو الكريم غلبة أحمد غلبة وعفو انتقامة سبحانه وتعالى. فالأفضل والله أعلم في المقاصد، وأنا أقول إليه وأحق بالقضاء من باب الحد وبالتحريف لا أنه يقدم على بين الناس، ولهذا الذي عنده مال وعليه حج ولم يحج وعليه ديون نص العلماء على انه غير مستطيع، هذا داخل في حاجة من استطاع اليه سبيلا، وعلى من عليه دين ليس بمستطيع. فلو كان بين الله احق لقالوا يعني حاصره ويقوم قسطه للحج، بل ذكروا انه يقدم قضاء ديونهم على الحج، ولا يكون مستطيعا الا بوجود فضل يستطيع معه الحج. أحسن الله إليك الشيخ، كيف عموم النهي لا يقولن الرجل بالمرأة النهي المرأة أن تحج هل يدخل فيه الهجرة إذا كانت ليس من الهجرة الأمرأة لوحدها ليس معها من يهاجر، هل تهاجر من دار الحرب إلى دار الإسلام لوحدها؟ من أي المال يحج عن الذي من رأسنا يعني بعد قادرة من رأسنا بعد قضاء الدين أو قبل يعني حج من أصل المال أو بعد قضاء الدين من أصل الدين كما كان الدين حصر الغرامة هذا هو الأصل. قال بعضهم لأن الله حق بالقضاء كما قال من يقدم يقول له لقد أصبت أن الله حق بالقضاء في بعض الروايات فإن الله حق بالقضاء بعض استنبط من هذا أنه يقدم من الله على دين الناس، وآخر قالوا لا في هذا من باب التشريع والحسن، وليس من باب أنه يقدم، لأن دين الله كان بين الله مبني على التسامح والعفو، لهذا المخلوقين فإن بدأ التشاح والبخل، فينبغي يلاحظ بينهم إما يساوى بدين الله وإما يقدم، لأنه وضع التشاح والبخل وعدم التسامح، بخلاف بدين الله فإنه سبحانه وتعالى العفو الكريم، غلبة أحمد غلبة وعفو انتقامة سبحانه وتعالى. فالأمر والله أعلم المقصر، وأن قول بدين الله حق بالقضاء من باب الحد والتحذير فأنه يقدم على بين الناس، ولهذا الذي عنده مال وعليه حج ولم يحج وعليه ديون نص العلماء على انه غير مستقيم، انه داخل في حجه من استطاع اليه سبيلا، وان من عليه ذيله المستقيم، فلو كان بين الله احق لقالوا يعني حاصهم ويكون قسطه في الحج، بل ذكروا انه يقدم قضاء ديونهم على الحج، ولا يكون مستطيعا الا بوجود فضل يستطيع معه الحج. أحسن الله إليك شيخ، فيها عموم النهي لا يخلو أن الرجل بالمرأة، النهي المرأة أن تحج، هل يدخل فيها الهجرة إذا كانت ليس هناك ركة لامرأة لوحدها ليس معها من يحاج، هل تهاجر من دار الحرب إلى دار الحرب لوحدها؟ سهل على العلماء مسائل منها الهجرة، يعني إذا كانت تخضع نفسها يدخل لها الهجرة ولا بد أن تهاجر من دون محرم، خوفا على نفسها الفكرة، هذا قول قوي، ولعله محل اجماع اذا ليس لها الهجره ولو بدون محرم اذا خلت على نفسها فهنا تبادر الهجره لا تقع بالشرك والفكره، والشرك اعظم الذنوب، فلو قدر ان على خطر الشرك وخطر الزنا خطر الشرك اعظم منه، فلا قد يتعدى عليها الفاحشه، والغالب من هذه فرج الله قربتها وسهل امرها ويعينها على بلوغ اهدافها بصلاح النيه. نعم. امر الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل حجه مع امراه للاستحباب ام للوجوب؟ الاصل الوجوب، هذا هو الاصل، لكن لو عرفه لا يجب ان الاصل لا يجب على احد على حد شيء الا باختياره، لان الله جل وعلا اوجب التكليف على كل حد استقلاله، ولا يلزمه أن يقول بشيء غيره لدى حجة صالحة من الإنفاق على الغير وأشبه ذلك، ولا يتحمل ذنب غيره، ولكن قول بهذا قول قوي يجب عليه إذا خاف عليها، لأن يعني خرجت لما أحد يكون وجوبا عاليا، يكون هذا الوجوب وجوبا عاليا بسبب الخوف عليها، كما يجب على المؤمن إنكار المنكر صلاه بالمعروف ومواساة الفقير المطلب لا شأن قادرا وما أشبه ذلك، قد يجب العرض على الإنسان عن غيره شيء، قد يقال هذا مثله، والأصل بالأوامر الوجوب هذا هو الأصل، فعلى الزوج إذا خاف على زوجته وسافرت فرطت منه يجب عليه أن يلحقها وأن يكون معها حتى لا يقع مثلا لا دور سواء، وإذا كان خرج يشفع من يجب الحق بالضعف، بخلاف لو كانت الفلد تريد ان يحج بها، قد ذكر العلماء انه لا يلزمه ان يحج بها، لكن يستحب له ويسعى له ان يحج بها حتى يعينها على اداء الفرض، وبكل حال ينبغي ان يساعد على الخليفه وان يحج معها لاداء الفرض، اما الوجوه فهو محل نظر. هل للزوج منع زوجته من الحج لمصالح نفسه؟ ايوه لا، لا شيء ربع، اما الناس اذا خلقوا الناس طيب أحسن الله إليك، إذا كان هناك رجل هناك ليس عنده استطاعة مثلا من النقود ولم يحج فرضه، لكن عنده استطاعة يأخذ النقود ويحج عن غيره، هل يحج أو لا؟ لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. كما تلقى سابق مطلقا لا معنى يحرم، اما احتياجات فهي اسباب.

فليس للمؤمن يترجم الذين تجاوزوا هذا المحل اذا اراد الحج او عمره الا بالاحرام. ولاهل الشام يحفى قريه معروفه في الطريق قرب رابغ معروف اجتحلها السيل وقضى عليها وصار الناس يحرمون من رابغ الان وقبلها بقليل المحرم الرابغ محرم الجهد يقين. ولاهل الجيش قرى المنازل معروف ويقال لها الوادي قرن ويقال لها السيل. ولأهل وادي لملم معروف أيضا. قال لهن لهن أي هذه الموقع لهن أي لهذه المدن أو لهذه الجهات. ولمن أتى عليهن يعني على هذه المواقع وغيرهن وغير المدن المذكورة وغير أهلهن أي سكانهن ممن أراد الحج والعمرة بالواو على نصف الرواية بالواو وفي معنى أو. ومن كان هذا يدل على ان الفرضيه هي الاراد. اما من كان مر بهن لم يرد فليس عليه فرضيه الاحرام منها هذا هو الصواب. ويذهب بعض اهل العلم الى ان من خصائص مكه الاحرام الاراد دخولها مطلقا وان يحل يلزمه ان يحرم اما بحج واما بعمره. قال ابو جماعه من اهل العلم والصواب انه ليس بلازم وليس بشرط لامرين. احدهما النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن اراد تعليقه بالاراده يدل على ان زال الرزق فلا شيء عليه. والامر الثاني انه صلى الله عليه وسلم قدم مكه عمى فتح غير محرم لانه ما اراد العمره ولا اراد الحج انما اراد فتحها وتخيصها من اهل الشرك. ومن كان دون ذلك واذا كنا كما هو الصواب لا يلزم الاحرام لكن افضل الاحرام الى الرزق الافضل له يحرم يضع لما فيها من الخير والفضل ويخرج من خلاله لكن ليس بلاده. ومن كان دون ذلك دون هذه المواقيت فمهله من حيث انشا يعني ميقاته من حيث انشا قصد الاحرام. فاذا كان في جده احرم من جده واذا كان في ام السلم احرم من ام السلم مثلا واذا كان في بحره احرم من بحره اذا انشا الاحرام. واذا كان في زين كذلك الشرايع تهله من حيث اراد الحج او العمره حتى اهل مكه يهل من مكه. قال العلماء هذا في العمره في الحج خاصه. اما العمره فيهل من الحل بحديث عائشه ثابت الصحيحين وبعد هذا عائشه بعدها ابن عباس لان هذا قاله في المدينه قبل الحج وحديث عائشه بعد الحج لما ارادت عمره امر ان تخرج فالحل من الميقات او احد من الحل من الاجواء سبعين فدل على ان من كان في مكه ليس له الاحرام منها بل يخرج لان الرسول امر عائشه بالخروج ولو كان احرامها من مكه جائزا لما كلفها الخروج. فلما امرها بالخروج وامر ان تخرج معها دل على ان اهل مكه ليس لهم الاحرام بالعمره من مكه. وهذا هو قول عامه اهل العلم المشهور عند اهل العلم وكل اجماع منهم. وذهب بعض المتاخرين جوازا من مكه لهذا الحديث ولكن ليس بجيد. والصواب ما قاله اهل العلم قال ليس لاحد يحق الاحرام من العمره بل يخرج من العلم حديث عائشه وحديث صريح صحيح متاخر فوجب الاخذ به ويكون خاصا مخصصا لحديث عباس ودالا على ان المراد يقول حتى ان مكه ينهي الحج او انه الحج والعمره ثم نسخ ذلك والسفلي امر العمره لحديث عائشه. الحديث الثاني حديث عائشه رضي الله عنها ان من قتل الاحرام لا تعظ وهذا ثابت حديث جابر عند مسلم لكن الراوي شك في رايه. قال عن جابر سمعت احسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شك في ذلك ولكن رواه جماعه قول غير مسلم في الجزم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل الاحرام لا تعظ وطريق اخرى زحفه فوقت من الحليفه ولطريق الزحفه ولاخر لا تعظ الى اخره. هذا حديث جابر هذا روايه تكفيها وروايه صريحه توافق حديث عائشه. وهذا حديث عباس منذ قتلهم العقيق والعقيق وادي هنا اخبر فيه السيد يلي لا تعظ وهو ملحق بها. والاحاديث ثلاثه حديث عائشه وجابر وعباس كلها في موضع واحد دل على ان وقت العراق ميقه خاصه غير ميقه النجم. وصحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه قال لا اشتكوا اليه قالوا ان ذاك عرق جورا عن طريقنا ان غد قرنا جورا عن طريقنا ان قرنا قرنا وغدت النجم جورا عن طريقنا يعني شاب والهرع عن طريقنا توقف له ذات عرق باجتهاده فعلى هذا وافق اجتهاده ما جاءت في السنه ولا يستغرب فانه كان موفقا رضي الله عنه وارضاه في موافقه السنه ولعله لم يطلع على حديث عائشه وحديث جابر بن عباس فبهذا اجتهاد وقتله ذات عرق فاتفق المرفوع مع الاجتهاد الذي راه عمر واستقر لحيران ذات عرق وقفا له ومن جاوزها وجب الرجوع اليها من جاوزها ونام وهو يريد الحج والعمره لزمه الرجوع حتى يحرم منها فإن احرم من دونها فعليه دم يكون اشترك نسكا عند جمهور اهل العلم ونص في هذا مره ابن عباس مرفوعا موقوفا ان ترك نسكا او نسيه فلم يهتم والصواب وقف على ابن عباس كما ذكره رحمه الله الحديث وهو موقوف في حكم الرفع فدل ذلك على ان من تجاوز النقاط بغير احرام واحرم من دونه او ترك نسكا من المناسك الواجبه فعليه دم جبرا للتحجج كما لو ترك الحرام من النقاط او ترك الرمي او ترك المبيت المختلفه او ترك طاره وداع لان كلها انساك فعليه دم والحديث ذكر رحمه الله تعالى وجوه الحرام وصفته وجوه من انواع واصناف وهي انواع ثلاثه صفته كيف يدخل كيف يحرم الحج كيف يحرم العمرة والأنساك الآن حج مفرد عمرة مفردة حج وعمرة جميعا هذه أصناف الحج ووجوه وصفتها يقول اللهم لبك عمرة اللهم لبك حجة اللهم لبك عمرة وحجة أو يقول لبك بدون الله اللهم لبك عمرة وحجة أو لبك حجة أو لبك عمرة أو اللهم قد أمضيت عمرة أو نحو هذه السياق واعتمد عن الرسول أنه لبى بالحج ولبى بالعمره ولبى بهما جميعا وقاصد مكه وقت الحج وخير من ذلك بين الحج مفردا وبين راسه ثم ياتي بالحج وبين الحرام بهما جميعا ولكن استقرت الشريعه على ان الحرام بالعمره اولا في وقت الحج ثم ياتي بالحج هذا هو الافضل وقد امر به اصحابه في حجه الوداع عليه الصلاه والسلام واتمنى ان يكون تعالى ذلك لكن منعه كون ساق الحج لهذا لبى بالقران عليه الصلاه والسلام فدل ذلك على ان من ساق الهدي يستحب له القران ومن لم يسق هديا السنه له يبدل بعمره فان لبى بالحج وحده اجزى الصحيح الذي عليه عامه اهل العلم من ذهب اليه الاحاديث الصحيحه ومن فعله الصديق وعمر وعثمان سموا الحج مفردا ولبى به غيرهم فعائشه رضي الله عنها وجماعه واما قولها هنا واما الذين افردوا الحج أو جمعوا بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر هذا اختصار في بعض الروايات من بعض الرواة قد ثبت عنها صحيحين في صحيح مسلم أيضا تفصيل بذكر الهدي أن الذين ساقوا الهدي لم يحلوا حتى كان يوم النحر أما الذين لم يسقوا هديا فإنما حلوا حين عند قدومهم إذا ساحوا بالعمرة حلوا عند قدومهم والذين حلوا بالحج مفردا أو بالحج مفردا سمعوا هدي أمرهم النبي بالحلال لا حلوا وجعلوا عمرة هذا هو الصواب أبو الثابت والعجم من المؤلف كيف ذكر هذه الرواية التي فيها النقص وترك الروايات الواضحة الكاملة هذا لعله أراد بذلك التنبيه أو امتحان الطالب أو لأن الواجب في مثل هذا أن يؤتى بروايات واضحة كاملة تمنع أن يؤتى بروايات فلا ذلك في الصحيحين وصحيح مسلم أيضا من الطرق أنها ذكرت أن الذين أحرموا الهدي وكان معهم الهدي الجد ولم يحلوا واما من كان ليس معه هدي فقد امره النبي بحل وجعل عمره هكذا جاء عنها وعن غيرها رضي الله عنها وارضاها نعم نعم العمرة نعم تنعموا غيرك الحج يعني أما الحج ليس الحج مكة أو خارجها نعم ينطبق الاشتراط؟ يعني أما عائشة إذا كانت العمرة فأمرها بالخروج إلى الحج. العمرة نعم هذا يعني عبث من العمرة لا يسرها ولا يمنع. الواو قلنا لهن ولمن أتى عليهن. الواو بمعنى قلنا لهن ولمن أتى عليهن. لا لا أستعجل لهم ولمن أتى عليهن هذه الموجود ولمن أتى عليها الاشتراك يعني. نعم الواو الاشتراك نعم لكن يعمل أو مما أراد الحج والعمرة يعني في الرواية بالواو والمعنى أو العمرة يعني. مكة ما مكة نعم ما هو تعريف كل مكان داخل مكة سواء كان من أهلها أو لاجنا فيها مقيما يعني يخرجنا إلى الحج والعمرة نعم مخالفة العلماء ومن أهل الكون فيها قوي هل هذا يكون دليل على سنية العمر؟ يعني خوف المخالفة خوف مخالفة أقوال العلماء يكون دليل على سنية العمر؟ لا ما أعلم خروج العلماء إذا كان شبهة بالأخذ بالأمر في خروج العلماء فلا يخاف السنة الطيبة مثلا ولا يحرم باس من الحل ولا تأخذ رخصة من طالب في العمرة من مكة هذا أمر يعني ما أبقى السنة هذه عارفة وفي خروج كلام العلماء الذين قالوا لا يجب درس هذا كل عالم مسؤول من غير يحرم الجمعة بعد الزواج خلي يصلي الجمعة بعد الزواج مراعاة لقول الجمهور أولى وأفضل يكون يصلي قبل الزواج مع الخلاف وأسمع الأسماء يعني المراد هنا أن الخلاف المعتبر الذي يكون له نعم إن شاء الله أراده جميعا كذا أراد الحج والعمرة جميعا كذا عنهم باقي أولا بس مو بشرط لو أراد الحج المفرد لازم أن يفعل من الميقات أو أراد الحج المفرد لازم أن يفعل من الميقات أو أراد الحج المفرد لازم أن يفعل من الميقات ليس الشرط أن يجب أن يفعل من الميقات نعم لكن أفضل الحج المفرد لكن لو أراد الحج المفرد لكن لو أراد الحج المفرد يغلب بجانب الحج نعم لأنها دارت الله في الحج هنا أيضاً ما لها عبادة نعم أنا مقيم في الرياض أريد أن أذهب إلى الحج ولكن قبل أن أذهب إلى ولادة الحج أريد أن أذهب إلى أقارب في جدة فهل تخرج من الرياض؟ أي من الميقات؟ من جدة يعني من وادي الأرض نعم من وادي الأرض الذي تمر على الطائف من جنب طريق الطائف ومن الطريق الآخر السيل كلها وادي الأرض قبل أن تذهب إلى كنت الطائرة في الجو يا وزنت إذا حاليتها وقاربتها تهلي إذا حالت الطائرة في الجو الميقات أو قاربتها قبل أن تحتار قبل أن تصل إليه تهلي ثم أنت بعد ذلك لما أنت جدا أنت وفيها إما أن تذهب إلى مكة تنتهي عمرتك ثم ترجع إلى أصحابك وأصدقائك أو تنتهي إلى أصدقائك تسلم عليهم وأنت محرم ثم تذهب إلى مكة لا لا تجاوب ليس لك تجاوب ليس لك تجاوب ليس لك تجاوب لأنك مار وأنت تريد الحج ولا مر أما إذا زارهم ما قصد الحج ولا مر زار أصحابه جدا ليس عنده النية أن أول صورة أخرى زارهم ليس عنده النية ثم بدأ عندهم نحن المكان من جدا ويقول رأي المكان الحج حج فقط تدخل عمره في الحج إذا ما قال يدخل عمره الحج لا يوم القيامة لأن بابه ما جميعا صار قبول الحج ما يرى الله إبقى؟ ها؟ ما يرى الله إبقى؟ حج مخرج كان في مكة أرضى حج مخرج يخرج به من دون أحرى الصحابة في حج فقط ما إذا يخرج مخرج يا كمار يخرج الحج وحدة ولو لبى به ما جميعا إذا دعي الإنسان لعمل محاضرة أو مؤتمر في مكة أو جد هو بكى بعدين قال يعني نوى أنه إذا تيسر يعتمر إذا ما تيسر ما يجزى نعم ما يجزى عنده جزء لا ما يجزى حتى يجزى نعم الشيخ مثل السودانيين كانوا يحرمون

أمرني أن أوضع أصحابي صلى الله عليه وسلم بالإهلال. هذا مثل ما تقدم بالبناء شرعيا وهو صوت التلبية. فلعل الحكمة في ذلك أن بهذا تذكيرا للناس وتنبيها لهم على عظم هذا الشأن وإظهارا لهذه الشعيرة العظيمة التي إنما تجد مرة في التلبية إظهار لهذه الشعيرة وتحريك للناس ولفت القلوب إلى أن تقبل عليها وتستشير ما فيها من الخير العظيم فيشفع الناس بذكر الله عز وجل. والتلبية فيها التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، هي ذكر عظيم وفيه إشعار القلب بتوحيد الله والإخلاص له وأنه الذي تجب طاعته وتلبية أمره. إن لبيك معناها إجابة بعد إجابة لأمره، أو أنا مقيم على طاعته إقامة بعد إقامة، فلبه لك إذا قام به فلبيك له التسمية. معنى ذلك أنه يجيب دعوة الله إجابة بعد إجابة مستمرة ويقيم على هذا إقامة بعد إقامة. وهذا مثل ما يسوع كما يأتي فالجسوة وصلا في هذا كما يأتي حيث لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالكان الناس يلبون بأشياء فيقرهم عليها عليه الصلاة والسلام كما يأتي، ولكنه لزم هذه التلبية في رواية الكلام عليها إن شاء الله في محل الآية. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم رفع صوته بالإهلال هو أصحابه، فدل ذلك على أن السنة رفع الصوت. هذا في السنة لما تقدم من الحكم، ومن الحكم أيضا أن يذكر نفسه، يذكرها أنه في أمر عظيم، أنه في عبادة عظيمة. بخلاف لو أسر قد يشفو قد ينسى قد يغفل، لكن لو أجهر حرك نفسه وأشعرها بهذا الأمر وبعد عنه غفلة. وحديث ثالث حديث زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي الإمام مشهور صاحب الوحي رضي الله عنه والإمام في الفرائض، يقول أنه يتجرد بإهلاله واغتسل وله الترمذي وفي إسناده بعض الليل لكن له شواهد. له شاهد ذكره حاتم الهيثمي وذكر إسناده جيد. السنة تجرد في الإحرام، السنة يتجرد ويغتسل. فقد أمر النبي بالغسل عائشة لما حضرت الحج، وأمر بذلك أيضا أسماء وهي نبساء، فدل ذلك على شرعية الغسل إذا شرع في حق من لا طهارة لها فكيف بمن له طهارة. وفيه توظيف وفيه تنسيق لهذا العمل لأنه الإحرام، والمحل يبقى أيام وليالي من حالة الإحرام فشرع له الغسل والتنظف تبتعد عن الضوائح الكريهة حتى شرع له بعد ذلك إذا قدم نفسه أيضا كما يأتي لما قدم نفسه اغتسل عليه الصلاة والسلام. فالاغتسال فيه خير عظيم وفي قطع الروائح مع النظافة مع التنشيط، فيستحب الغسل عند الإحرام وإذا قدم نفسه أيضا حتى ولو كانت السيارات التي هي الآن سريعة السنة تبقى. الحديث الرابع حديث ابن عمر في ملابس المحرم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن سئل عما يلبس ذكر ما لا يلبس، لأن ما يلبسه غير محصور، لكن ما يمنع منه محصور، ما يلبسه غير محصور، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء محصور الذي يمنع منه، قال لا يلبس القميص، القميص معروف، الثوب الذي يصنع للبدن كله، قال قميص، نخيط للبدن كله، وإن كان الذي يصفه الأعلى فله أسماء ممنوع أيضا، وهذا كان يصفه أسماء في التراويح ممنوع أيضا، والعمائم القميص والعمامة ولا السراويلات، وهذا جمع سراويل، والسراويل سراويل له جمع، ولكنه يطلق على سروال واحد، ولا أذكره في اللغة له السروال، مثل الأئمة في اللغة أن هذا اللباس جاء له جمع، وقال واحد سراويل، وجماعة سراويلات، ولا أذكره عن أحد من اللغة أنه نقل رواية الإفراد هكذا، إنما المحفوظ في اللغة سراويل وجمعه سراويلات، وهما يلبس على الأسفل في رجليه، يلبس في الأسفل من البدن ويكون له رجلان، فإن لم يكن له رجلان هو الإزار، يلبس في الأسفل محيطا بالبدن هذا الإزار، فإن كان له كمان من كل منكم فهذا هو السراويلات، هذا هو السراويلات، فلا يلبس له معلم. وكذلك الكفاف والبرانس، البرانس قمص لها رؤوس متصلة بها، لها رؤوس